وانا ما منش ان انا عملت مشكله لان انا حفظ ان هو منسوب للسيده فاطمه. ماذا يقول؟ هو بيقول كلام مظبوط ولا كلام مش مظبوط؟ وانا احد اهداف المحاضره حضرات ان انا من عاده ان احنا ما نشخصنش المسائل. يعني ايه ما نشخصناش؟ كلمه صعبه قوي. الخبوث يا دكتور؟ ها؟ الخبوث مش خبوث خالص. يعني انت السخسيه كان زمان في وظيفه العلم ده زمان، انت السخسيه ولا لا؟ يعني احنا ما نشخصنش المسائل. يعني محمود مثلا يقول حاجه، ماليش دعوه محمود، انا ليا دعوه بما يقول محمود. الحق لا يعرف بالرجال. حق لا يعرف بايه؟ يعني ما اعرفش ان ده حق عشان خاطر فلان قال. اعرف الحق تعرف اهله. والحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف ايه؟ تعرف اهله. فانا عايز اقول مثلا ماليش دعوه انهم فاطميين ولا مش فاطميين. طب نفترض انهم مش فاطميين وناس كويسين على عيني وعلى راسي. طب نفترض انهم فاطميين. يعني لما الاقي واحد من الاشراف وعميل الاسرائيلي مثلا يقول لك قول له ايه؟ قول له الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمه والله لو ان فاطمه بنت محمد صدقت لقد رأى محمد يعني اعمالي فاني لاغني عنك من الله ان شاء الله. لكن وده جزء انا عايز اقول لك مش عايز انا ادخل في تبريعات حضرتك، لكن ده موجود. في ناس قالوا انهم فاطمين، في ناس قالوا انهم مش فاطمين، وما يهمنيش انا، يهمني بس ماذا يقولون. ده هم يقولون كفرا، يعني يقولون كفرا، كفر كبير جدا. انا قلت لك عبيد الله المهدي وبعدين عمل الدوله الفاطميه في 1896 وبعدين جه معز الدين الله فتح مصر. فتح مصر خدوا بالكم مش اول مره، بحارب كذا مره عشان هو من اول ما عمل الدوله الفاطميه وهم بيحاولوا يحتلوا مصر. ليه؟ هم عارفين ان كما قال سيدنا عمرو بن العاص ان عمرو العاص قال مقوله، قال ولايه مصر تعدل خلافه. ولاية مصر بس تعدل ايه؟ يعني ايه؟ يعني بيبقى حاكم مصر كانه حاكم السعوديه والاردن واليمن والعراق وكان يعني في 30 دوله. لا يعني وزنه ان ولايه مصر بس اللي هو حاكم مصر تعدل الخلافه، يعني كانه حاكم ايه؟ ها؟ سيدنا عمرو العاص، سيدنا عمرو. فهم كانوا طمعانين ان هم وفعلا قعدوا كذا مره لغايه ما ايه؟ استولوا على ايه؟ استولوا على مصر في عهد الحاكم في عهد معز الدين الله الفاطمي. معز الدين الله الفاطمي اللي هو انا عايز يعني طبعا من كل الحاجات اللي انا كان المفروض اقولها لحضراتكم ان كل واحد منهم مش اسمه مثلا معز الدين الله الفاطمي، مش اسمه معز الدين الله الفاطمي، ده اسم ثاني، اسم ثاني وهذا ايه؟ وهذا لقب من الايه؟ من الالقاب. ومعز الدين الله الفاطمي بعد مين؟ بعد جوهر الصغيري فتح مصر سنة 358. سنة كام؟ 358 هجرية. نعم. اللي كان قاعد في مصر قبل العباسيين واحد من الخلافة العباسية. كويس والله نقطة جميلة، احنا بنسميه هو احنا بنقول احتلال. لكن برضه دي من اثار الشيعه عندنا اللي كانوا فاتحه لكن هي لا هم احتلوها يعني هم احتلوا مصر. بس اصل انت كده لو محمد هتزعلهم هتعمل لنا مشاكل. احنا عمال نقول يعني بس عايزين نقنع ناس ان الفاطميين دول ما كانوش ولا بد يعني. فيعني احنا كده ماشيين مش بنعوم ضد الطيار، احنا بنعوم ضد الفاطميين دول عندنا الطياره الفاطميه وكذا. بقى حاجه خطيره جدا ان احنا دلوقتي ليه ناس من الاسماعيليه البهرة الكفرة يعني اللي هم بيعلاهم ايمان مش بيعلاهم حاكم، بيعلاهم الايمان بتاعهم الموجود دلوقتي، اشتروا تقريبا مش عايز اقول لكم اشتروا قد ايه عشان خاطر نص جمالية الله يفتح عليه. مش نص جمالية بس، وانا كان معايا واحد من حسين هنا من اعمال الجمالية حسين يقول لك بيشتروا بخمس اضعاف. يعني لو المحل ثمنه مليون يشتري 5 مليون وممكن يشتري 10 مليون لما تجار البهارات دول اللي بتاكلوا فيها هم نور وعملوا فتره في الدراسه اللي يمشي في الدراسه كده في محل مصنع المونيا هناك كده هو السن السكين وبتاع بتاع 6 اكتوبر في فندق للبهره البهره دول مليئه الامام يعني له الامام يعني ايه؟ الامام بتاعهم اللي موجود في الهند دلوقتي اسمه برهان الدين ولا سلطان الدين بيقولوا عليه الامام خلوه وبعدين هم جم استقبلوا استقبال رسمي على اعلى مستوى سلطان البهره ده جاء هنا استقبل استقبال رسمي على اعلى مستوى طبعا احنا مش عارفين نقول ايه اللي استقبلوه دول استقبلوه لسبب ان هو الراجل قال انا اعرض ان انا هرقم القرار فاضل ده القرار فاضل يوم ايه؟ هترقم في ايه؟ قال انا هرممه واعمل مقصوره ذهب اعمل مقصوره ذهب في المسجد الحاج بامر الله اللي هو اللي هم اصلا بيقدموه وعمل حاجات كده وبدأوا يشتروا الحاجات اللي هم حوالين ال ولا يعني اعرف احد المشايخ الكبار يعني كان موجود هناك كان مش عايز اقول لكم كان في المسجد ده الامام لكن للاسف الشديد مش عايز اقول لكم الامام دلوقتي اللي هو في المسجد الحاج ده بيعمل ايه؟ هو مسجد الامام؟ المسجد الاقصى ال برضه بيسالوني اسئله بيسالوني اسئله هم عارفينها وبيسالوني عشان خاطر يعني ايه عارفين الحكايه بتاعت انت عارف انا عارف مش عارفينها مش كده؟ الراجل سماه كان صياد استاد صرف كبير قوي ما حدش يقعد يسالني اسئله كده وما انت عارف وانا عارف وراجل صياد اشترى استاد صرف كبيره فانا لو بنتها يعني في مراته عرض عليك الكلام الدكتور للخليفه ولا للحاكم ولا للامير تداله هديه لما تداله هديه هيديك ايه؟ هديه كده وخفه يفرح وخد السمكه والحاكم كان زمان بيحكم يعني ساعات يبقى مفكره كده وايه ينزلوا يشوفوا احوال الايه؟ احوال الضعيف فنادي فالحاكم قابل السيارات يعني قدر كده قابله يقول له رايح فين؟ هو ايه دي؟ قال له انا استضطر وانت وديها للايه؟ للحاجة قالوا طب يعني الحكم هيعمل لك ايه يعني؟ قال لي دي اي حاجه قال له طب لو ده 100000 تعمل ايه؟ قال له اول حاجه هطلع الكوبري في البيت دي انا اصعب الفكره كمان وهرد البيت وابنيه قال له طب لو مره اداك 10000 قال له يعني برضه حلوين هكسب عياله قال له طب لو اداك 1000 قال له يعني برضه احسن من هناك رفقت وخليت عايش حلو قال له لو اداك 100 الله احسن منه وانا انا بروح اجيب ايه؟ قال له لو ده 10 قال له طب لو ده ما ادكش حاجه قال ده انا كنت العام على السلح العام عايز كل كلمه كمان كده صعبه ومش عارف اخلي الحمار يعني احط رجلي الحمار مش عارف ليه وبعدين قوم الملك راح وقال لهم اول ما يجيبوا الصياده دخلوا لا عدوا يا عم قول زمان المهم فكان الصياد دخل وقع بتعمل ايه؟ فقال والله انا صرت سمكه كبيره وقلت ما تلقش الا لما انا عظمتك قال له يعني عايز ايه؟ قال له 100 قال له لو اديتك 100000 هتعمل ايه؟ قال له هعمل قال له لو اديتك 10000 هتعمل ايه؟ قال له لو اديتك 1000 هتعمل ايه؟ هو الصياد برضه بدا ايه؟ يحس ان هو ده قال له لك 1000 100 عقب لو ما ادتكش حاجة لا انت عارف من عمال ايده جابه الحمار على السبحة وقال له والله السبحة والحمار برضه وانت عارف وبحاجات بدل ما احنا نقولها يعني المصريين عندهم حاجة اسمها الجهازة الراجل الخواجة اللي ليه الناس عملوا يقولوا ايه لو صلى على النبي خلاص جدا ايه يا جماعة دول من كل النبي النبي فقال لهم مش عايز يشتغل ما يقولش اللي غني اي أغنية تانية روحوا كاتبين على الحيطة صلى على النبي يقولوا هنا ايه لو بص على الحيطة بص على صلى على النبي برضه كل حاجة بس ايه؟ يعني نوع من ايه؟ وبعدين يقول لي هو معمول ليه؟ المستوى لو وقفت من الاول تعمل كده ليه؟ ما انت عارف وايه؟ انا عارف يا عم والله طلع لك السبحه الفاطميين بقى ده تاريخ مش مذكره ده كمان تاريخ مصري. الحاكم ده اسمه هو مسك الحكم وعنده 11 سنة. أولا لا يمكن واحد يعني برضه كان زمانه 40 سنة. الواحد عنده 11 سنة يمسكه وهو الحاكم مش حاكم ده مش نفسه خليفة. لأن محكم مصر وتونس والمغرب ويعني أجزاء كبيرة من كذا بعض. كان زمانه نفسه خليفة، خليفة وكان بترجع بلده. خير واحد أذكر. وبعدين هو تحت المصايد مجموعة من الوزراء. يوم اول ما يبلغ عنده 16 سنة لغاية يعني سنة 390 يعني هو حكم الحاكم عمرو ده الحاكم عمرو ده حكم عنده 16 سنة وبعدين معاه مجموعة من الاوصياء دول حواليه. اول حاجة عملها لما بلغ سن الرشد قول انت عامل ايه؟ ابعد الاوصياء قتل الاوصياء فكله خاف ده قتل كله خاف. مرة الحاكم ده التاريخ مرة عمل مقصرة يعني ده كان عظيم جدا. بيعملها ليه؟ ما عرفش بيعملها ليه؟ فكل الناس قالت ده عاملها للعلماء، ده عاملها للتجار، ده عاملها للفلاحين. كل الناس عمال خايفين على ايه؟ على البيع. زمان بيقول بقى له سجن كبير، كله يخاف. في تعملوا زي كله واللي يقولوا كل حاجه هو عشان بيقول عشان مقصره الحاجه. لا ده هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يعني يزيد كميه الولاد ده. المهم يعني استمر الحق زي ما حضرتك عارفين. طيب خلونا بقى في الموضوع بتاع النهارده اللي عنده اسئله طبعا يعني عنده علم كتير في الموضوع ده لكن معلش يا شباب ان احنا عندنا ضغط بتاع كل السنه عندنا فننقل نقلة كده معلش دي نقلة بعيدة شوية. نتكلم عن الخوارج. حاجة تانية خالص غير الحاجة اللي فاتت غير الشيعة خالص. فرقة تانية موجود منها إلى الآن كفكرة موجودة كفكرة وموجود منها بعض الفرق في بعض البلاد. هقول لكم الفكرة وهقول لكم اللي إيه انفرق وهروح حاجة أخطر من كده كمان. احنا في المرة اللي فاتت وده سؤال سأل احنا ايه تصرف لينا من الشيعة الفاطمية؟ الشيعة الفاطمية لما جم في مصر تصرف لينا ايه؟ الباب بصراحة الدين الايوبي لما جاء وحكم مصر بعد الشيعة على طول هو اللي طرد الشيعة من مصر وحكم مصر ألغى كل المظاهر الشيعية تقريبا اللي كانت موجودة. واحد يقول لي طب ما لغاش الموارد مثلا، ما لغاش حاجات كتير جدا، ما لغاش في حاجات اساسا يعني الناس صعب ان انت تلغي ان انت يعني في حاجات معينه مرتبطه بعاطفه الناس كده فمحتاجه. انا كان زمان عندنا جماعه بيعملوا موارد والمود ده مقرقني يعني بيعملوا فيه مظاهر وحشه قوي في البلد. ورحت واحد شيخ كده جنبنا قلت له انا عاوز حل الموضوع ده اعمل ايه؟ وحصل يعني حصل نقطه كده ان عندنا كان الجماعه اللي بيعملوا اسمه الطريقه الرفاعيه دول بيعملوا السيوف يجيبوا سيوف ويلاقي الناس تنام كده على ظهرها ويحط السيف على بطنه والراجل يمشي عليهم على السيوف دي. تخيلوا بقى حضراتكم والناس كلها تتصارع مين ياخد السيف يعني مش شايف هم 50 سيف مثلا ولا حاجه. الخليفة بيوزع الخليفة ده يعني الشيخ بتاعهم بيوزعهم الصبح يوم ولد النبي. الناس بتتصارع عايز اقول لكم الرجال بيتقاتلوا على ايه؟ على من يحصل على هذا السيف يعني. وللاسف الشديد ان الدفاعية دول واخدين هذه الفكرة اللي هذا اللهو عن فكرة صحيحة جدا. كان زمان اتدربوا على الجهاد بالسيوف فلما حصل مفيش جهاد ومفيش الاعداد الاستعمار ولا يعملوا ايه؟ خلوا السيوف للايه؟ للعب. خلوها للعب بس للاسف الشديد يعني وبقت لعب. فانا حزين جدا حصل مشكله راحوا صلوا وهم بيلفوا في البلد كلها فراحوا بيصلوا في الجامع فواحد قال له الشيخ بقى بيخطب قال لهم يعني واحد كان راجل تخين كده راجل هو بيبص عليهم ده تخين او الخليفه ده يعني واحد يخلي واحد زي يعدي عليه ويركب فوقه هو يعني هو حمار يتركب لو هو فين؟ انا عايز اقولكم خلصنا الشيخ ده من ايديهم بايه؟ بعجوبه شديده يعني. كان فانا زعلان ما نعمل ايه؟ رحت للشيخ اساله قلت له انا عايز حل الموضوع ده اعمل ايه؟ فقال لي لما يكون في شجره كبيره قوي وعايزين نقطعها نعمل ايه؟ قلت له نعمل ايه؟ نجيب بلطه كده نجيب كوبليه ونقطع فيها منشار. قال لي ده منشار الكيس ده شجره عتيقه قوي نعمل ايه؟ قلت له طب نعمل ايه؟ فقال لي نقطع عنها الميه ونقطع عنها الميه هتنشف وتموت في وحدها. طب والميه بتاعت الحاجات دي ايه؟ الميه بتاعت الحاجات دي الاتباع والمريدين. انا عايز اقول لكم اخر منظر بس يعني حوالي 5 سنين بالظبط كنت في البلد ولقيت في يوم المولد عمال يزحم بالمول يا اللي عاوز سيف يا جماعه يا اللي عاوز سيف يا جماعه السيوف هتخلص الحقوا يا جماعه. كنت بصيت من البلكونه كده عشان اشوف الايه؟ من يحمل السيوف وجدت ايه؟ عيال صغار لموهم في الشارع وادوهم فلوس عشان خاطر ايه؟ يخلوا لان احنا من ساعه ما الراجل قال لي كلمه وانا بدات ايه؟ ارتب مع خطابات زمايلي ومع الناس ان احنا نعمل ايه؟ نتبع الاتباع نزود وعي الناس بس ممكن هو ده اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نزود وعي الناس فالناس توصل لمستوى ان هم عايز اقول لكم ده سنه وبعد كده ما هيسيبهم ربنا يقولوا مش لاقيين حتى العيال فقالوا ايه احنا هنأجلها السنه دي عشان المطره ومش عارف ايه وبتاع وبعدين لموها خالص. نفس الفكره في مساله الموارد نفس الفكره في مساله الدوله الفاطميه. الدوله الفاطميه سايبه عندنا عادات يعني عادات اجتماعيه يعني هذا ساعات مثلا يعني ساعات يعني الناس يقول لك لا ده احنا عاوزين نقفل الباب خالص وده كويس مش مشكله بس نقفل الباب خالص ده ممكن يفيدنا عند ربنا. انا عايز اقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في حاجه فيها حرمه ابعد الناس عنها ونبعد الناس عنها باي صوره لكن وليتلقى ولا يشعرن بكم احدا. قولوا بقى لما بحثوا عن الكلمه اللي هي في نص القران في نص القران اللي فوق منها قد اللي تحت منها يعني عدد الكلمات اللي فوق قد عدد الكلمات اللي تحت كلمه ايه؟ وليتلقف. انا ما بقولش ما تضيعش ما بقولش من غير ما اسكت لكن بقول ايه؟ والايه؟ وليتلقف. اللطف والرفق لا يكون في شيء الا ايه؟ الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. خلينا في الخوارج بقى، الخوارج ده موضوع مهم. حاضر، نعم. هل أنا قلت إن الشعب أغرق؟ أنا قلت. لا أنا قلت بص أنت تدرس السؤال ده غير. أنا لا أقول إن الشعب أغرق. لأن الشيعة أكثر من 100 فرقة، وبعضهم ليسوا كفر، وبعضهم أكثر قليلا. أنا أكفر من يقول بتحريف القرآن، من يقول بسب الصحابة، من يقول بعصمة العلم. خدوا بالكم، أنا أكفر أفعال ولا أكفر أشخاص، أنا لسه كنت أقول ما نشخصنش الموضوع. ما نشخصنش يعني فلان ده كفر مش كافر، ده قضية تانية. فلان ده بيقول إن القرآن محرف ولا بيقولش؟ بيقولش. ان الصحابه كفار ولا بيقولش؟ ان العلم معصوم بيقولش؟ ما ولا كفر ولا حاجه. لكن بيقول وكافر ونص وثلاث ارباع. وانا كفار انا مطمن جدا. انا عايز اقول ايه؟ بس ما بكفرش الشخص المعين لان اقدر اتكلم عن مساله تكفير الشخص المعين عند الخارج. لكن انا عايز اقول لحضرتك نحن لا نكفر الشيعه الذين يقولون ان ايه سيدنا ابو بكر مش غلطان. لكن لما يطلع واحد يقول ان اهل السنه كفره وان يبيح قتل اهل السنه اقول يعني ايه؟ لما واحد يجي يقول لي ان ما يؤمنش بالركن السابع من الامام والمكان هو بيقول كده. ولذلك احنا قلنا في المره الاخيره ان احنا مثلا حصل من صلاح الله وغير حصل من صلاح الله انا بس اقارب كلهم اقارب وقلنا لي 4 حاجات موقفهم منها اذا علموها والله انا يعني مش هاخدهم مش هسلم عليهم على خطبه الموت كمان. يقول لنا عيوب في تحريف القرآن وفي سب الصحابة وفي عصمة الأئمة وفي غيبة المهدي. الأربع حاجات دول. وفي تكفير أهل السنة دي حاجة تابعة للأربعة، لكن قول ده الأربعة بس. يعلنها صريحة كده. هو لغاية الوقت ما يقدرش يقول أنا حسن صلاة ونبي. هو اللي بيقرب منا اسمه التقرب السلبي. يعني ايه التقرب السلبي؟ يعني ما يقولش احنا صح ولا يقول احنا ايه؟ ولا يقول احنا غلط. ساكت كده. هل سكوته ده سياسة ولا سكوته ده دين؟ بس متى يكون سكوته دين؟ لما يعلن لنا بقى يقول لنا كده ان انا يا جماعه ما فيش عندي مشكله مع الصحابه ولا بكر ولا عمر، وما عنديش حد يقول لي تحب القران ويقول لي تحب القران فهو كافر، وما عنديش حد يقول لي عصمه الايه. لو قال هذا واعلن على الملك انا ما اقولكوش بقى، يعني انا بقى اكبر قوه في العالم. ها؟ ايوه يا استاذ، انا بس ممكن استخدم التقيه؟ لا مش ممكن استخدم التقيه. ليه بقى؟ الموقف قوه اصلا. هو احنا الموقف ضعف للاسف يا استاذ. هو مش استخدم التقيه، استخدم التقيه واحد يكلمك بينك وبين واحد عراقي ساكن هنا ويكلمك ان هو بيستخدم التقيه. لكن انا بقول لما اقول حسن نصر الله ولا احمد النجاي اقول الناس اللي هم الرموز دول بيقولوا كده دول مش هيستخدموا التقيه ليه؟ معلش للاسف الشديد انهم الان في موقف ايه؟ قوة. واهل السنة يعني الخوارج. انا حكيت لحضراتكم في موضوع التحكيم في الكتاب ملحوظة على موضوع التحكيم. اللي حضر المحاضرة هيفهم ان الملحوظة دي غلط، بس كلمة كده بسيطة كده. صفحة 58 اللي هي السطر العاشر كده من تحت اللي هي كلمة وهي عزل علي وتثبيت معاوية. عزل علي وتثبيت معاوية. طبعا انا قلت لكم يا حضرات ان التحكيم لما تم ما تمش فيه عزل ولا تثبيت. ليه؟ لانه معاوية ما كانش خليفة اصلا، فما ينفعش نعزل واحد اصلا مش خليفة. خلاص؟ لكن هي الفكرة ان الشيخ ابو زهرة كان هو راجل امام كبير جدا، لكن ما كانش المراجع متوفره زي دلوقتي. احنا عندنا المراجع دلوقتي متوفره جدا، وكان ممكن ينقل من المراجع يعني ليس فيها تحقيق. ففي بعض الملاحظات اليسيره كده في هذا الكتاب، هو كتاب جميل جدا لكن عليه بعض الملاحظات الايه؟ اليسيره. صفحه 58 من صححها ما انت عارف تصحيحها. ده هي كان التحكيم الجيشات بيتحاربوا، فحصل طلبوا تحكيم. لما طلبوا تحكيم سيدنا علي رشح سيدنا موسى الاشعري، في ملحوظه ان ناس كتير جدا يعلقوا سيدنا موسى الاشعري راجل طيب وغلبان وراجل عايز يقفلها. انا ما قلتش حاجه انا بس عايز اوضح لحضراتكم خلونا في الخوارج، فاحنا مش عايزين نعيد اللي احنا قلناه. بعد التحكيم هم اساسا هم اللي اجبروا، مش اجبروا بقى، هم اللي كان طلبوا من سيدنا علي مساله التحكيم. سيدنا علي كان رافض، سيدنا علي كان مصر ان هو يكمل القتال، اعتبر ان التحكيم ده خدع، وهم خرجوا قالوا له لا ده لازم التحكيم، ده احنا بيننا وبينهم كتاب الله. لما انتهى التحكيم اللي على حاجه على غير هواهم، لما انتهى التحكيم لنتيجه، خدوا بالكم يا حضرات ان دي نقطه خطيره جدا. نعرف الانسان الملتزم من الانسان المش ملتزم امتى؟ نعرف الانسان السني من الانسان اللي مش سني ازاي؟ الانسان الملتزم المسلم لما يبقى الحق عليه يلتزم بيه، ولما يبقى الحق ليه يلتزم بيه. وانا عندي ايه حولها حضراتكم ارجعوا ليها، لان هي ايه فاصله. يعني ايه فاصله؟ يعني بيبين لنا ان ناس كتير جدا، واحد بيتعامل مع مراته مثلا ويجي يروح ضاربها ولا القران بيقول اضربوهن بصوت كده حقن اتجوز اربعه حقن بصوت شديد كده شرع ربنا. بس لما تقول له طب وانا ماليش حقوق صوت يرضى بقى ويدعم ويدلل، لان هو اساسا تنطبق عليه الآية الكريمة اللي بتقول إيه؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. يعني يعرف ربنا والشرع والقرآن لما يكون الحق له، لكن لما يكون الحق عليه ولا يفتكر ربنا خالص. يعني واحد يقول انت شيخ صدام اللي بالاخر بيسالني دلوقتي، صدام حسين قتل مش عارف واحد شيعي وقتل وقتل مرتد، اذا كان هو صدام حسين اصلا لا يؤمن بدين اصلا، بعثي البعثي ده يعني مولوك البعثيين دول ناس كده يعني لا يؤمنون بدين باديان اصلا، لكن هو قتل واحد ما بتقتله ليه؟ يقول لك شرع ربنا اقتله، ده مش شرع ربنا ده خالص، حتى ولو قال ده شرع الجاهل. خدوا بالكم الايتين مع بعض، واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ايه؟ سورة النور اظن، اذا فريق منهم ايه؟ وان يكن لهم الحق. مش عايز اقول لكم التكمله بقى، ايه رب التكمله؟ ها؟ شوف هو بيسأل على ايه؟ شوف نادي الشهادة ومش نادي الشهادة؟ نادي شهادة؟ هل الشهادة؟ شفوه. انا بقول الحزب البعث، لو صدام حسين انت بقول انا بغلط ايه؟ بقول الحزب البعث. المهم يا حضرات، المهم يا حضرات، انا مش عايز اخش في مسائل فرعية، بس عايز اقول لكم على حاجة. الخوارج دول وناس كتير جدا، واحنا ساعات وعندنا هذا المرض للاسف الشديد، المرض ده ان احنا ايه؟ ساعد يكون الحق معانا. طب تعالوا شوفوا الاعلان، ساعد ما يكون الحق معانا نتكلم على الدين يقول لك الدين بيقول كذا والدين بيقول كذا والدين بيقول كذا. لما الدين بيقول ان مثلا واحده تطلع مذيعه ما تطلعش بشعرها، لا ما تدخلش الدين في السياسه ودي حاجه ودي حاجه، وليه مال العيب لا ومال العيب. ما انت اللي مدخل دلوقتي، ما انت اللي مدخل الدين في، لا هو يدخل الدين امتى؟ هو داخل. اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم ايه؟ معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. ففي قلوبهم مرض ام ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك. مش عايز أقول لكم عن التكوين بس رجعوها، خلونا في الخوارج. خوارج هم اللي طلبوا من سيدنا علي رسالة التحكيم، وبعدين تحكيم جه على غير هواه فقالوا احنا تبنا من التحكيم وعايزين كيف تتوب التراب، احنا غلطنا لما طلبنا التحكيم وانت تقول طيب هتقول ازاي يعني؟ قالوا تعلن براءة من الحكمين. يعني ايه تعلن براءة؟ يعني تقول انا قول كده انا بريء من ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص وبريء من معاويه وبريء من كل اللي وافق على كلامهم، وتقولها كده علنا. فسيدنا علي قال لهم ما ينفعش، انا تبرأ من انا من محاضرة الحكم وانتوا. فراحوا قالوا طب خلاص عملوا عرض انا الاول حاجه بقى، راحوا واخدين مجموعة وخرجوا. خرجوا يعني ايه؟ قعدوا في الصحراء، قعدوا في مكان لوحدهم وعملوا لهم أمير. غير الأمير ده يبقى هم لهم أمير غير، كأنهم هم أصبحوا ايه؟ دولة تانية غير الدولة، عملوا أمير للصلاة وأمير للجيش. يبقى سموا خوارج ليه؟ لأن هم خرجوا، مش خرجوا يعني قاعدين في وسطنا بيقولوا الكلام، لا خرجوا عن الجماعة المسلمة وطلعوا. سيدنا علي عامل ابن عقيم ده مهم جدا لحضرتك، ليه؟ ليه موجود دلوقتي؟ فرق جماعة التكفير والهجرة، هم دول الخوارج فعلا بس باسم جماعة التكفير والهجرة دول. احنا عملنا معاهم ايه؟ احنا كل تفكيرنا بس بس اقطع رقم اعمل مش عارف ايه، هو ده كل تفكيرنا بس. مع ان انا اساسا ممكن لو استعملت اللي استعملت سيدنا علي معاهم هيبقى المساله احسن من كده بكتير جدا. بعد ما سيدنا عبد الله بن عباس ناقش سيدنا عبد الله بن عباس هو حضراتكم على سبب الاختيار. سيدنا عبد الله بن عباس كان اولا بيلبس حلو جدا، عالم جدا، قريب من الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومشهور له حاجات كتير. يعني اختيار سيدنا عبد الله بن عباس بالذات كان له ايه؟ كان له يعني عروض ودلالات دلوقتي. لكن انا عايز اقول بس الخوارج دول، الخوارج دول اولا هم اللي خرجوا على سيدنا علي وكل حد يشاركهم الفكره يبقى ايه؟ الخوارج. طيب انا هقول كلام، هقول صفات، هل كل الصفات دي كل اللي فيه صفه من الصفات دي يبقى خوارج؟ لا، في صفه من الخوارج بس مش من الخوارج. يعني مثلا لما اقول واحد عنده عصبيه من الجاهليه انك امرؤ فيك جاهل، هل المعنى انه في جاهليه انه كافر؟ لا، لكنه في خصله من خصال الايه؟ زي سيدنا وزر الجفال، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كده: اعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهليه. هو في حته جاهليه كان عايز يتخلص. برضه ساعات واحد مننا وعنده حته خارجية كده من الخوارج، حتة من الشيعة غلط المفروض يخلص، بس مش معنى ذلك ان هو كافر او ان انا احكم عليه ان هو من الخوارج. لكن في صفة من صفات الايه؟ الخوارج. لان انا هقول صفات كتير جدا للخوارج في العصر الحديث وفي العصر القديم عشان نعرف الخوارج دول بيقولوا ايه وشكلهم ايه وكده. لكن هل كل واحد فيه صفة واحدة من الخوارج؟ ومنهم لا، لكن هو يخالف اهل السنة بهذه الصفة، من اهل السنة مش كده. طيب خوارج دول لهم اسامي، اسماء، اسماء، يعني هم بيسموا نفسهم اولا بيسموا نفسهم الشرار، شرار، شرار، شرار، يعني هم يقولون عن انفسهم الشرار، يقولون شرينا انفسنا بطاعة الله. شرينا كلمة شرى غير اشترى، شرى يعني باع، شرى واشترى يعني باع واشترى، شرى بس غير ده دي معناها ايه؟ معناها باع. لما نقول شرينا انفسنا في طاعة الله يعني ايه؟ يعني باع انفسنا في طاعة الله. بيسموا اسمهم الحاضرية، الايه؟ الحاضرية، الحاضرية، الحاضرية، لأنهم كانوا قاعدين في مكان اسمه حرورة، مكان اسمه ايه؟ حرورة. ويسموا نفسهم المحكمة، وعلى السنة يسموهم ايه؟ المحكمة. يسموا نفسهم المؤمنين أو جماعة المؤمنين. طيب أنا عايز بسرعة نركز في حديث، حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم. هحاوله باختصار شديد، واللي عاوز يرجع للتفاصيل يرجع، لانه حديث جميل جدا ومهم جدا للي عاوز يفهم الخوارج. حديث في البخاري بيقول ايه الحديث ده؟ بيقول كده: الرسول صلى الله عليه وسلم جاله بعث او جاله يعني غنيمة، غنيمة بعد سيدنا علي بعثها له اليوم، بعث له جلد كبير مليان ذهب، جلد، جلد بقرة مثلا، بس هي حاجة ذهب كتير يعني، ذهب كتير جدا. خير بقى الغنيمة دي كل واحد ايه؟ عاوز منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قسم هذه الغنيمة كلها بين أربعة، أربعة مش من الصحابة الكبار ولا من المهاجرين ولا من الأنصار، ناس في السجاد كده، أربعة من المسلمين عاديين جدا. القسمة دي قام واحد من الموجودين صحابة موجود اعترض على هذه القسمة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بالنص كده: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. احنا كنا اول ان احنا ناخد الجسد دي. الرسول صلى الله عليه وسلم زعل وقال كده: الا تامنوني وانا امين من في السماء، ياتيني خبر السماء صباحا ومساء، مش هكذب عليكم ولا هخافكم، لان انا يعني انا امين على مين؟ انا امين على وحي السماء. خيام الله، الرسول صلى الله عليه وسلم زعلان جدا وهو بيقول كده، الرسول بيخطب زعلان يقول للناس انتوا مش مأمنني ومن يعمل اذا لم اعمل في رواية اخرى وهكذا. فقام رجل، خد بالك بقى من الراجل ده وعيده كده، قام رجل غائر العينين. غائر العينين يعني ايه؟ يعني ده في الجملة مشرف وجنتين. الوجنتين دول الخدود دول اسمهم ايه؟ الوجنات. خد بالك عشان ما تلخبطوش، الرسول صلى الله عليه وسلم كان اسود العينين محمر الوجنات صلى الله عليه وسلم. الرجل بيمدح بيقول احمر العينين واسود الوجنات، وعملوا ايه؟ عفريت على طول. النبي صلى الله عليه وسلم شكله جميل جدا صلى الله عليه وسلم، اسود العينين محمر الوجنات. شوف الراجل ده بقى ايه؟ غائر العينين، عينيه داخل جوه. الوجنتين دول ايه؟ تخيلوا المنظر بقى. ناشز الجبهه، ناشز الجبهه يعني ايه؟ مرتفعة يعني كت اللحية. أنا شفت واحد قريب كده في منظر بيتردد، لحية إيه دي كده؟ ده لحية وشنب، ده شارب عامل لحية وعمري إيه يا عم؟ مش مسلم يعني. كان عايز أقول له إيه؟ حاجة صعبة كده قوي يعني. إيه ده اللحية؟ تتكسر لحية؟ سيدنا أبو الله بن عباس كان يقول لحية ده يعني واحد جار ومعيد. شوف واحد الخوارج بقى، واحد جه لسيدنا عبد الرحمن ماسك لحم وعمال ايه يعني نقول يهذبها، فيقول ما هي تهذبها تعذبها هي بقى. فبيقول له انا جيت لك من اخر بلاد المسلمين عشان تقول عبد الرحمن عباس العالي وكاليك عمال تقصقص في نعمك. شوف التركيب، حكم على سيدنا عبد الله بن عباس كله لأنه هو أصعب دقنه خلاص كده، لكن ما تاخدش منه علم. لا راجل ده أصعب دقنه. خلاص أصعب دقنه. إيه يعني؟ سيدنا عبد الله بن عباس على طول سريع، سيدنا عبد الله بن عباس كان بديع حضر، قال إني أتجمل لزوجتي كما تتجمل لي. مصيبة تانية هيعملها الله. قام قبل ما يرد عليه قال له ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. على طول بقى سكاك الجبهه بقى من فين؟ في القران ما يقدرش يقول فيها حاجه. تخيل حضراتكم ده واحد شوفوا الصفات محلوق الراس يعوض بقى مش عارف ولا ايه. يعني هنا كس اللحيه وعامل ايه؟ طيب مشمر الازار، مشمر الازار الجلابيه بتاعته السهم بتاعه مشمر، مش مشمر يعني. هو طبعا الاسبال مكروه، الاسبال يعني ايه مكروه؟ يعني ايه؟ ان الواحد يخلي الهدوم بتاعته تجرجع على الارض. خيلاء، يعني واحد بيخلي هدومه تجرجر على الارض خيلاء. هو مغرور كده عندنا في الارياف مثلا يلبس العبايه يقول له خليها تجرجر على الارض. ليه؟ لما الناس تشوف يقولوا ده راجل غني جدا بيهين الكشمير بيهين الصوم، الراجل غني بقى مش عارفه فبيهينه. فهو يروح للدارس يقول له ايه؟ مش يقول له مثلا فصل العبايه دي على قد، يقول له لا خليها ايه؟ تجرجر على الارض. يعني اصل فده بدي عنه، لكن بدي عنه لغايه فين؟ تلاقي الناس تلاقي واحد، انا اعرف واحد مثلا كل ما الاقي الاقي جلابيه نقطه طلعت لفوق. خايف والله بصراحه مره انه كل ما تزيد تقواه كل ما دي تزيد ودي تنقص، زي ما كنا مربوطين في بعض. وانا مش بأصر والله ولا حاجه، بس بقول اللحية انا تنقصني ومعكنا على صلى الله عليه وسلم، وتقصير الثياب سنه، لكن تقصير لغايه فين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل الكعبين فيما مثلا، يعني اسفل الكعبين يعني ايه؟ كعبين انتوا عارفين الكعب يعني ايه؟ البس الرجل اللي هو تحت اللي هو عامل زي كده الاعقاب دي. هذه فلما تخليها لغايه العقب دي فيها مشكله؟ مش مشكله. اما لكن لما تخليها لغايه يعني خلاص كده عقبيت خلاص بقى تكون مجد بس. يعني صعب قوي. هو الراجل ده كان كده مشمر الازار. طيب وبعدين؟ طب هل المواصفات دي الواحد لو جيت واحد اول مره قال واحد حلق شعره من رب ده من خوارج اهو؟ لا مش كده. لكن خدوا بالكم، لكن في الغالب الناس لما عندهم ممكن يكون عندهم المظهر ده ما عندوش المضمون، ممكن يكون عنده المظهر ده ما عندوش مضمون لكن الناس اللي عندهم مضمون في الغالب يعملوا يهتموا بدي قوي يهتموا بيه يعني انا رايح هو فاكر كويس او راح يبقى جيت اتجوز رحت قال له هتجيب جرمانه ده بقى جديده كده بتاع مش عارف ماشي انا عايز جرمانه على الله اشتري ويعني انزل بقى ثاني ماشي طبعا سفاره ركعها شوية طبعا وروح للراجل اقول له تلبس كام لو انتوا شايفين يعني فرق 62 قال لا 60 على السنه ان شاء الله قلت له يا سيدي والله انت عارف بتاعي انا عارف يعني 62 قال لا 60 على السنه ان شاء الله قلت له بس اقول لك حاجه اولا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن جر الثوب خيلاء حط خيلاء دي في الحديث ومن جر ثوبه خيلاء يعني المرأة تجر صبعها ولا تدخل إلا ما تجرش صبعها خيلاء طب تجر صبعها ستر وعبادة وتدين جميل مفروض إنها تطلع سيدنا أبو بكر كان ثوبه يجر وقال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ثوبي يجر إن ثوبي يجر قال يا أبو بكر لست منهم يعني ايه؟ يعني لست ممن يكون صوابه خيلاء فقال لي 60 على السنه ان شاء الله. قلت له طب انا اقول لك على حاجه ثانيه قلت له في ناس في واحد حكى لي حكايه كان ناس مختلفين يمسح ربع الراس ولا يمسح الراس كلها فواحد قال لهم في واحد متربص بيكم عايز يقطع راس ايه؟ انتم مختلفين عمال تقولوا ربع الراس ولا الراس كلها في واحد ايه؟ عايز يقطع الراس كلها اصلا في ناس مختلفين يسار يقدموا بالتركيع ولا من غير تركيع يعني يقولوا الله اكبر اربع مرات ولا ثلاث مرات عشان لا لا اربع مرات ولا ثلاث مرتين فلهم بلاش ايه بلاش اذان خالص ونقيم الجماعه لان الجماعه فرض والاذان ايه ولا تنسوا قال 60 على السنه ان شاء الله قلت له خلاص رغم انك بتقول 60 على السنه وبهذا المستوى يعني هات لي بقى 62 انا هشيل انا هدفع وانا عارف فتخيل حضراتكم جايبين 62 عمود بس ولا والله انا اقصد ان انا عيب لكن انا اخد الكلام قال لك سيدي سيدي هكمل واحد مش بتاع 62 ولا راح داخل جوه جنبي واحد فيها عيب انا ما اعرفوش لما الواحد لقى هو عيب هو يعرفه دي على السنه بقى ولا من السنه؟ ايه رايكم؟ فين السنه بقى؟ غلط من الكلام القضية ايه؟ ان انا عندي انا شخصيا اي حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم مش على دماغي من فوق وفي قلبي من جوه وفي عينيا يعني بعمل كده بس مش زيهم بقى عيني وراسي وفي قلبي من جوه كيف اقول يعني اي كلام انا عايز اقول لكم حاجة تزعلوا منها لو حديث ضعيف صلى الله عليه وسلم اقولها في ريحة النبي هسمع اعمل ايه في فضائل الاعمال من النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش بهور من السنه خالص والله اي حاجه فيها ريحه النبي صلى الله عليه وسلم يعني على عيني في عيني وعلى دماغي فوق في قلبي من جوه لكن بس بحط كل حاجه مكانها لان الدين ده متقسم من قبل الله سبحانه وتعالى مقسمه زي المبنى ده كده في قواعد اسس في حيطان في اعمده في زينه في دهان في براء كل حاجة في حضرات ما ينفعش واحد يقول بس ان هو ما عندوش شقة يقول لك والله انا ركبت شوية لونة كهرباء بس ايه جميلة أوي عندك شقة عندك أرض ما عندوش أرض ولا عنده قواعد أسرة بتاع بس عنده شوية درر يمشي بقى يربط المرة دي في حبال ويمشي بقى في الشارع ينور مين قال كده؟ مين قال إن أنا عندي طبعا المرض دي مهمه جدا لا ممكن يعني عايز اقول لكم مفيش حاجه في الدين مش مهمه كل حاجه مهمه لكن بس ارتبها بس ارتبها انا مثلا عندي الرسول صلى الله عليه وسلم كده واحد عايز يجاهد طب قال له انت ابوك وامك احياء طب انا في ايه يا فجاه الرسول عمل ايه؟ هل الرسول يعني يقارن من قيمه الجهاد؟ ولا الرسول رتب للراجل اولوياته لساعات كتير جدا الواحد ما تبقاش واضحه عنه ايه؟ الاولويات بس لحضرات الترتيب اللي جاي، خوالك كده بقى وهتشوفوا دلوقتي. الراجل ده الشكل ده شكل كده شكل معين يعني. أم قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له إيه؟ يا رسول الله هو اتق الله. تيجي ازاي؟ ازاي يقول له يا رسول الله اتق الله؟ ما هو لو فهم يعني ايه رسول الله؟ كانش لازم اتق الله. تخيلوا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ألست أحق أهل الأرض؟ أنا تشوفوا لك وشوفوا رد النبي صلى الله عليه وسلم معلش حاجة. فلما ولى قام سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا خالد قام بسرعة قال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ أضرب عنقه؟ قام أضرب وأقتله لأنه غلط في النبي صلى الله عليه وسلم، بجح في النبي صلى الله عليه وسلم، مستاهل. فقال صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون يصلي. شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا، يدلوه الكلمة يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي. فقال سيدنا خالد وكم من مصلي، يقول للنبي وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. كان عيوب فراد سيدنا خالد على لسان ناس كتير يقول لك ايه يا عم هم ممكن يبقى شك كده خلاص يصلوا من بره مش عارف ايه ومن جوه ايه. ده كلام سيدنا خالد للنبي. النبي قال له ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ اني لم اؤمر ان انقب عن قلوب الناس. اني لم اؤمر ايه؟ ان انقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. أنا لا مش مطلوب مني شوف تعبير النبي تعبير فيه بشاعة شوية، يعني مش تعبير النبي فيه بشاعة، تعبير يبشع الفعل. كأن جدا أن واحد من الأبطال مثلا أو واحد مرتاحي أو واحد مثلا بيصلي بتقول ده هو بيصلي كده وأخلاقه كده ما في ناس كتير. أنت مالك أنت؟ هو أنت على ربنا هتحاسب الناس على نياتهم؟ أشققت عن قلبه؟ أنت شققت عن قلبه وتضح لك إنه هو مش بيقول لي ومبرش حاجة ومبرش حاجة تانية؟ شوف كلمة شق البطون يعني كلمة يعني كلمة شكلها كده إيه؟ ولا أشق بطونه. ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بص للرجل وهو ماشي إنه يخرج من ضغط هذا، ضغط يعني صلب من نفسه من ذريته من أحفاده. أحفاده مش لازم يكون أحفاده اللي يعني الآدمي اللي هم الموازنين يعني مش مدين يعني أقصد الأفكار نفسها يعني الفكرة دي هتيجي فكرة تانية زيها كده. يقول لي بقى يتلون كتاب يخرج من ضغط هذا قوم ضغط يعني صلب نسل ضغط زي بقي همزة لأنها كسرة حط على نبرة عرضة همزة لأنها كسرة حط على نبرة ضاد همزة على نبرة ضاد همزة على نبرة همزة على الأخر طبعا ضد المؤمن هو إنسان العين اللي هو ضحية الصمرة دي ولك أعز علي من بق عيني يعني كل واحد بيحب بس فصيح يقول لها انت عز عليه من بقه عين بقه انسان العين انسان العين اللي هو ايه؟ روزة منين يا ايوه ياخذ من بعد هذا قوم يتلون كتاب الله يتلون كتاب الله رطبا رطبا رطب حلو طرب لين صوت حلو بيعرفوا كلام ربنا رطب جدا يعني صوتهم لين جدا بس خدوا بالكم لان احنا نصعب فيه لو لقينا صوت واحد صوته حلو جدا قلنا نروح اساله في السؤال ديني بعد ما اخلص لانه غير حلو وايه علاقه الصوت الحلو بالفتوى هو كده غير حلو صوته جميل صوته جميل وغيره انت بتقول شو صبا يعني غيره يجاوز حناجرهم. والعياذ بالله لا يجاوز حناجر، يعني من هنا بس يجاوز الحنجر. طيب وقال بقى ينبطون من الدين كما ينبط السهم من الرمية. السهم والرمية، السهم ده بيخش من حاجة. اولا السهم والرمية يعني ايه؟ يعني لو دخلت السهم يطلع ما يخش حاجة خالص، يدخل يدين ويطلع ما فيش اي، او يطلع من يعني بعيد عن اللي بيرميه. ماشي؟ القصة دي جميلة جدا، فيها تفسيرات، فيها روايات اخرى جميلة على النبي صلى الله عليه وسلم لما نراها، لكن حسبها وخليها في البخاري ومسلم على كل حال. برضه في اظن في باب ذم الخوارج يعني. المشكلة بقى حضراتكم احنا عاوزين نوصلها، في حديث كتير جدا بذم الخوارج. اللي خرج على سيدنا علي، اللي خرج على سيدنا علي، في ناس قالوا 12,000، في ناس قالوا 8,000، في ناس قالوا 4,000، في ناس قالوا 6,000، لكن اقصى عدد خرج، اقصى عدد قيل في التواريخ 12,000. خلونا في 6,000 يعني شوية أوسط، 6,000 واحد سمعوا كلام اللي هي إيه؟ لا حكم إلا لله، وراحوا خارجين على مين؟ على سيدنا علي، وقعدوا في الحراء وبدأوا قتلوا، بس ما قتلوش سيدنا علي، ده قعدوا بس، سيدنا علي ما قتلهمش، قعد فترة طويلة جدا يناظرهم، ولا يمنعهم الصلاة في المسجد، ولا يمنعهم الغنيمة، يعني لما يجيب الغنيمة وقسموا الفائق يديهم عادي، ويصلوا عادي معاهم، يصلوا إذا صلوا يعني، أو يخشوا المسجد يصلوا فيه، ما يمنعهمش إنهم يصلوا في المسجد، ولم يقاتلهم سيدنا علي. إيه اللي إيه ده بقى؟ هقول لحضراتكم، سيدنا علي كان حريص جدا إن هما يرجعهم بطرق كتير. إن هما أنا عايز أقول لكم الخوارج دول، غالبهم يعني او اكثرهم عاملين زي الدبه اللي قادر تصاحبها، زي الدبه اللي صاحبها. الدبه واحد صاحبنا صاحب دبه دب دب، والدب ده ضعيف العقل يعني ما عندوش عقل، فصاحبنا ده نام خلى الدب يحرسه. فهي ليه الدبانه مشيت على وشه؟ فعشان تمشي الدبانه عشان صاحبها ما يقلقش، عشان ده حجره كبيره ومشت الدبانه، الدبانه اتقشت طبعا اكيد، صح يا حضرات؟ بس ايه اللي حصل؟ يا ريت معاك تمت ايه؟ هي مخلصه ولا مش مخلصه؟ وفيه ولا مش وفيه؟ طيبه ولا مش طيبه؟ يعني لما يقول ان صح يعني ما يقال ان اللي ضرب البرجين في امريكا مثلا ناس مسلمين، ان صح هذا وهذا بعيد جدا، لكن ان صح ان هم اللي عملوا كده، ايه رايكم؟ احنا هو صح ولا غلط؟ هم ناس مسلمين ولا احنا بنتكلم في قضيه؟ خد بالك الناس بتخلط بين ايه؟ بين العقل بالقلب. يقول لك دي اهبل. اهبل يعني ايه؟ يعني كلمه اهبل او اهبل هي واحد طيب مش عليه قبله، اقول عليه ايه؟ طيب. واحد ناصح جدا، ولم ده مكار، لا مش شرط، ممكن يكون ناصح جدا طيب جدا، تمشي ولا تمشيش؟ لكن احنا بنخلط بين ايه؟ من طياوة القلب وغب وتغفيل العقل. فاللي طيب قوي يقول عليه ايه؟ اهبل. اللي هبل ده مش صفة قلب يا حضرات، صفة ايه؟ صفة عقل. خدوا بالكم، أنا بخلط بين ايه؟ هو راجل مخلص جدا، طيب جدا، وكويس كل حاجة. ما كانش بيصلي ويقوم الليل ويصوم 10 على 10. لكن فهم بتاعه غلط. تصرفه غلط، أسلوبه غلط، دي حاجة ودي حاجة، ودي ما لهاش علاقة بيك، خدوا بالكم. لأن الناس اللي راحوا سيدنا علي يناقشهم رجعوا فيها حاجات كده من الركوع والسجود زي الجبال اسافي، اثناء اسافي يعني بيسموها جمره حاجه كده، من كتر السجود والركوع عاملين رجعوا فيها حاجات كده طالعه من كتر ايه؟ وارتباعهم فيها انت لو شفت واحد عنده يعني اللي هي دي خلاص دي خدمة الناس، خدمة الناس الراجل ده بيصحني جميل، او خدمة الناس الراجل ده يعني خدمة الناس الراجل ده عالم وتقي واخلاقه كويسه، ممكن الواحد يتجوز بين مرمره. واحد راح قال لي واحد حافظ القران قالت له انا هتجوزك عشان حافظ القران ابن مغفل. اما تكمل القصه يعني قالت والله صح كنت مغفل. ثاني قالت لابني هو حافظ القران كويس جدا لكنه لا يعمل به فسرقني ونصب عليه. ليه؟ ايه اللي غلطت ولا هو؟ ليه يا حضرات؟ هو حافظ القران مفيش مشكله، انا ممكن اروح احفظ عليه القران واخد عليه الاحكام مش مشكله خالص، لكن اخلاقه مش كويسه. لما يجي يشتري مني حاجه اكتبه عقد، اذا تداينتم بدليل غير مسمن فاكتبوه، صح كده؟ ايه مال دي ومال دي؟ دي حاجه ودي حاجه. انا بس عايز معلش انا ما بستخسرش في نقط، اللي هو هيبقى في حياتنا العمليه اساسا ان احنا نعرفها. خوارج دول حضرات ناس يعني ممكن يتكلم كويس جدا، والهادي يتكلم كويس، هل بس انا قلت له شرط محاضره؟ ما انا محمود يتكلم كويس المفروض ده كل اللي يقوله صح، شرط ما يكون 100% اللي يقوله غلط. انا عاوز يبقى عندنا ميزان، انا عاوز يبقى عندنا ادله، انا عاوز يبقى عندنا ترجيح، انا عاوز يبقى عندنا دماغ تشتغل مع محمود ومع غير محمود ومع الناس كلها. واحد بس انا مطلوب ان انا اسمع كلامه، انت اكدت من كلامه حتى لو ما فهمتوش اعمله، هو بس واحد بس. وخدت ضمانات كتير عشان اعمل كده، خدت ضمانات. عارفين ضمانات يعني ايه؟ ربنا قال لي ان انا معصوم وان انا كذا كذا كذا، حط لي ضمانات عشان انا لما الرسول يقول حاجه اسمعها وانا ايه؟ ممكن اعبر وانا مغمض اعملها. قال لي يعني 50 مش حلو، حرام. طب انا مش حلو، واحد يقول لي ده طعم حلو جدا، ولد ده مفيد جدا، ولد ده ولد برضه مش هاكله ولا هعطيه ريحته ولا ليه؟ لان الرسول قال. لكن ما يجيش واحد قال بس يقول لي بلاش تاكل كذا، اقول له ليه؟ عشان ايه؟ فهمني، ما اسمعش كلام حد غير ما يقول لها هو كده وخلاص، لا حاجه هو كده وخلاص. الضرب من دي عضلات مهمه جدا. المهم سيدنا علي من حريص جدا عليها حضرات. وانا بس نقطه مهمه جدا بقولها، للاسف الشديد ان احنا تعاملنا مع كل الافكار الخارجه سواء كان خروج سياسي او خروج فكري او خروج اي خروج بحاجه واحده بس، بالشومه والهراوه، هي ده التعامل. ده يعني اخطأ تعامل في التاريخ كله، لان عمر من عطف طبيعة. ماشي طب اضرب منك كده تضربك، ماشي ملك ده، ماشي ويقعد شايلها ليه لغايه ما يبقى ويقعد تلاقي الست بقى معايا راح متجوزه وتتجوز يلا عمال تطلع الكابتن، كابتن ده 20 سنه وبيت ابوه كل اللي اتحرك منه تطلعه على قفله وعلى سدابه وعلى يعني مش عايز اقول لكم تعمل ايه غير هناك كان ماشي. وهكذا العطف. لكن خلونا نتكلم مع الناس المخالفين، يمكن هو مش انا عايز اقول لكم عندي كتاب والله وانا احلف وانا اقصد اخشى ان انا عندي كتاب ده لحد من الزمن الكتاب فتان من كتب الخوارج الحديثين، والراجل قاعد 40 سنه يكتب في الكتاب، فكتبه بدقه شديده جدا وتحايل شديد جدا زي الباطل ده خلاه ايه؟ حق صريح. والكتاب ده ممنوع اصلا، والكتاب ده مش عايز اقول لكم فتان جدا. أنا بس الراجل ده عنده حتة صغيرة كده لو وصلناها له هيهد الكتاب ده كله، حتة صغيرة خالص صغيرة أوي. وهقول لكم أمثلة دلوقتي من عبد الله بن عباس، راح لي للخوارج، سيدنا رسول سيدنا علي بعد الزواج. الزواج اولا رحمهم ايه؟ كان يقول كان رجلا جميلا جاهلا. اولا عشان تعرفوا اول جميل دي الجميل ده يعني برضه منقول عن الناس اللي يبعت واحد برضه بص كلهم جمال بس جاهلا ما لزمتها ايه؟ صوته عالي. الله صوته عالي انا اقتنعت ان الواحد لازم يبقى صوته عالي لو هيناصر. في الفضائيات كانت اللي صوته اعلى يكسب. زي واحد لما يقول يا عيني هيسمع خالص لان ايه؟ كل صوته ايه؟ جميلا كان رجلا جميلا جهيرا ولابس بقى ايه؟ يقول ولبسته احسن ما يكون. لبس الحته اللي عن حد زي ما يقول. يعني جاب طقم من ايه؟ من اسمه ايه ده؟ جاب طقم من حلل اليمن. ما كانش عندهم يعني عندهم اليمن دي اعلى حاجه اليمن. فهو عارف ان هم ايه؟ اول حاجه يعلقوا عليها ايه؟ فاول مرحبا بك يا ابن عباس. ما هذه الحله؟ اول حاجه عيب حرام. انا واحد مره رحت معهد ادرس فيه وبعدين لقيت ملحوظه من ضمن ملاحظ يلبس شيك جدا. بعد كده مش هتاخد اللبس انا بلبس شيك والله ما بلبس شيك ده انا بلبس عكف كل حاجه بس استعجبت جدا ان هو الدكتور بيلبس حلو جدا. طب هو يعني يدرس حاجه كده او انا ماشي اروح نازل من ده شويه كده في الارض واروح بشكل حلو راجل كويس زي متقشف. ما هذه الحله؟ قال لهم ما تعيبون علي وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن على رسول الله احسن ما يكون من الحلل. ونزلت هجيب لهم ايه. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. مش كلام كما جاء به عطوه بعد ايه؟ قال قد اجدته سواك من عند صحابه النبي من عند المهاجرين والانصار من عند ابن عم النبي لو مين؟ ابن علي وصهر من عند من عليهم نزل القران فهم اعلام بتاويله منكم وليس فيكم منهم احد. ده دليل على ايه يا حضرات؟ النبي صحابه الخوارج خالص ولا واحد بس الثلاثه من الصحابه وليس فيكم منهم احد. انا كده بعض الصحابه يبقى عندنا اكثر ناس عارفين السنه وعارفين القران وعارفين الدين. ثم قال لهم ما تقولون؟ قولوا انتم بتقولوا ايه؟ هاتوا ما يعني انتم زعلانين من ده اللي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم زعلان. ما تقولوا؟ ثلاث حاجات. اول حاجه انه حكم الرجال في كتاب الله والقران بيقول ان الحكم الا لله. الحاجه الثانيه ان هو قاتل ولم يسبي ولم يغنم. يعني قاتل وما خدش سبايا وما خدش غنيمه. قتل السيده عائشه وقتل طلحه وقتل المعركه ما خدش الا سبايا ولا غنيمه. طيب ثاني حاجه وقتل الجمل وقتل صفين. والثالثه ان هو مسح نفسه من اماره المؤمنين وهو حجم الاثنين اما ان هو امير المؤمنين ما كانش المفروض يمسح نفسه واما ان هو مش امير المؤمنين خلاص هو مش حد من المؤمنين. ان سيدنا علي مسح نفسه يعني تنازل عن اماره وعمل هدنه سمح نفسه من امام المؤمنين. ما هي دي الحكم الا لله. وهو ان هو نفس ثلاث حاجه ان هو لا قاتل ولم يسبي ولم يغنم. سيدنا عبد الله بن عباس رد عليهم ايه بقى؟ رد ايه بقى؟ رد قال لهم عندكم حاجه ثانيه؟ قالوا لا. قال ايه؟ حسبنا هذا. طب واحد يقول لي طب ما احنا دلوقتي ممكن ننظر للناس دول ننظرهم ونبعت لهم ناس. ايوه في ناس ما بيسمعوش ليه؟ يعني انا رحت ناقشهم ما سمعوش ليه؟ ليه؟ انت جاي من منين؟ انت جاي من منين؟ ما هو ده جاي سيدنا عبد الله بن عباس وبعتهم عبد الله بن عباس مش جاي من عند حد جاي من عند الصحابه. لكن هو دلوقتي لما حد يروح لهم يقول لك ده جاي مبعوث وجاي بكلام وهو هو فاقد الثقه اصلا اللي بقى بيتكلمه. فانا بكلمه هو اصلا ايه؟ فاقد الثقه فيا مش هيسمع كلامه خالص يقعد انا عمال اتكلم وعمال ايه؟ يخاف ان الكلمه تنزل ولا حاجه ينفض. ليه؟ لانه هو انت مين؟ انت حضرتك يا عم يا استاذ لا انت مش استاذ انت جاي واحد بعتك بتوع كذا بعتي لك عشان كذا واخدين بالكم؟ لا دي مش مناقشه ولا مناظر ده حاجه زي ايه؟ غسيل المخ كده لو واحد عايز يغسل مخ واحد دي حاجه ودي حاجه واضحه؟ المهم سيدنا عبد الله بن عباس رد عليهم ثلاث حاجات. اول حاجه قال لهم قال انتم عملوا دليل من كتاب السنه ضربوا انا انت عارف الاول حكم الرجال في كتاب الله قران نفسه حكم الرجال في كتاب الله. القران قال يحكم به ذوى عدل منكم. لما واحد يكون في الحج يصطاد ارنب مثلا ممنوع الصيد حج من الحج ده سلام من اول مره سلام ما ينفعش سلاح ما يصطادش حاجه ما يقطعش شجره يتعامل مع كل المخلوقات بالسلام في الحج وهو اصطاد ارنب. الارنب ده انتوا ايه؟ مين اللي هيحدد انتوا؟ ذوى عدل منكم. يعني ايه؟ يبقى نحكم الرجال في ايه؟ ده القران ده كتاب كلام كلام ده كلام اللي هو ده الصدود ده هيمشي على الكلم ولا لازم حد يقول؟ رضيتم؟ قالوا رضينا على ولدين. أتم الثانية قاتل ولم يسبي ولم يغنم ولم يغنم. قال لهم طب هو سبح وعمل غنيمة مين منكم هياخد أمه عائشة وهيوزعها مع السبايا مين هياخدها؟ فإن قلتم إنها ليست أمنا كفرتم وإن قلتم إن أي حد ممكن ياخدها بعد النبي كفرتم. واخدين بالكم حضرات اللي يقول ان هي مش ام المؤمنين يبقى ايه؟ كافر لان القران وازواجهم وايه؟ وازواجهم امهاتهم خلاص؟ طيب وان قلتم اننا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم وان قلتم ليست امنا يؤمنا قد ايه؟ كفرتم فانتم بين ضلالتين ايه رايكم؟ زنقه وزنقه فيعلم بها هنا ربنا. خلاص رضيتم؟ افخرجتم من هذا؟ قالوا نعم. خطوه خطوه الثالثه اللي هي ايه؟ محى نفسه من ايه؟ من اماره المؤمنين. يعني شال نفسه. قالوا ده الرسول عمل كده في صلح الحديبيه لما جه مع سهيل بن عمرو وقال له اكتب هذا ما صالح اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال له لا اكتب بسم الله اللهم. قال له اكتب بسم الله امسح اكتب بسم الله هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال لو علمنا انك رسول الله لاتبعناك اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. طب اتكتبت دي مين اللي بيكتب؟ سيدنا علي. والرسول بيقول له امسح امسح كلمه ايه؟ رسول الله واكتب ابن عبد الله. سيدنا علي ما رضيش زعل مش ما رضيش لا ما رضيش وكان موقفه ده قوي جدا وسياسي جدا ان احنا المفروض قدام العدو يعني نظر الحب وال ما رضيش يعني قالوا لا مش هنسحب. الرسول صلى الله عليه وسلم عليها ان لا يقرا ولا يكتب شاور عليها فالرسول هو الذي محاها بايه؟ وفي روايه ان هو قال يعني ستساب على مثلها يعني ايه انت هتيجي بره تخدمات مسح ايه؟ فمسح ايه؟ رسول نفسه مسح كلمة ايه؟ رسول الله هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله كذا. وغادي يبقى رجعوا ثلاث مسائل دول هم ستة رجعوا كام؟ 4000 ونص. فضل كام؟ 1000 ونص. ليه 1000 ونص فاضيين؟ لان في ناس على راس اساسا تركيبتهم النفسيه، تركيبتهم النفسيه خوارج، عشان يبقى مش خوارج صعب جدا، يبقى جهاد عنيف كده. جهاد عنيف يعني ايه؟ يعني في ناس متحمسين، يعني عندهم حماس زياده قوي، الفولت عالي قوي عنده اصلا. فالفولت العالي ده بيعمل ايه؟ وهو عايز يقول لك ايه؟ يا ابيض ياسر عبود، ايه الحق؟ ظهر الحق، رسنا مثل سيدنا عمر مثلا. تركيبة سيدنا عمر، لو ان سيدنا عمر يلتزم بادب الرسول صلى الله عليه وسلم وضوابط الرسول، كان سيدنا عمر ده يعني مش عايز اقول لكم اول الخوارج. ليه؟ شوفوا سيدنا عمر في صلح الحديبيه، لسنا على الحق، لسنا على الباطل، لسنا بالمسلمين، لسنا بالمشركين، فليه بنعطي الدنيا في ديننا؟ ده صحيح ابن عمر واخد ابنه، وهو اخد ابنه اسلم، وابنه عايز اقول لكم واخد ده لما تشوفوه في السيره موقف حزين جدا، ابنه اسلم فردوه الى سيدنا عمر اللي احنا ما كتبنا العهد، قالوا لا ده احنا لسه ما خلصناه، قالوا لا احنا خلصنا، ابن ده رجعه، لان العهد الصالح بيقول كده. فابن سيدنا سهيل بن عمرو عمال يعيط يقول لهم اتتركوني يا معشر المسلمين؟ اتفتنوني في ديني؟ هترجعوني؟ انتوا عمال يعيط عشان ايه؟ يستعطوا المسلمين، المسلمين عمال يعيطوا عشان خاطر مين؟ ابن سيدنا سهيل بن عمرو. سيدنا عمر ماشي جنبه بيعملوا ايه؟ بالسيف كده عمال يقرب له السيف عشان ايه؟ يقتل ابوه، يقتل ابوه. فسيدنا عمر زعلان بيقول فضم الرجل بابيه، يعني ما اطمئنش عليه، ما اطمئنش عليه من ايه؟ وزعل من الوقت ده هو يعني ايه؟ لكن سيدنا عمر لما راح للرسول وقال له اني رسول الله ولن يضيعني، راح لسيدنا ابو بكر قال له الزم غرزك انه رسول الله ولن يضيعني. لازم غرزه ولا ما لازمش غرزه؟ في ناس ما بيلزموش غرزهم، في ناس بيطيحوا خلاص، بيجي على دماغه كده يطيح في الدنيا خلاص. مثلا يعني عايز اقول لحضراتكم ان سيدنا عبد الله بن عباس طبعا يعني في حاجات كتيره جدا في المناظره دي مهمه جدا. في طبعا سيدنا في مناظرات كتير جدا لسيدنا علي معاهم غير المناظره عبد الله بن عباس. هو قال لا نمنعكم من مساجد الله ان تسكنوا فيها، شوف بقى، ولا نمنعكم الفيء ما دمتم معنا، اقسموا الفيء، ولا نقاتلكم حتى تبدؤونا. ورابع حاجه ان هو يحاربهم عشان يزيع عن المدرسه. طب ما حاربهم ليه سيدنا علي؟ سيدنا علي حاربهم ليه؟ حاربهم لان هم مسكوا واحد من الصحابه وقتلوه. سيدنا خباب مين؟ يمكن لا مش خباب، ده خباب قتلوه المشركين، ابنه بقى عبد الله. عبد الله ده هو ماشي هو والمراد ومراته حامل، وقالوا تعالى ايه رايك في ابو بكر؟ قال لهم خليفه الرسول. ايه رايك في عمر؟ ايه رايك في عثمان؟ ايه رايك في علي؟ فهم عايزين يتبرع سيدنا علي وسيدنا عثمان ومن الحكمين، فما رضيش يتبرع. يعني ايه تبرع؟ انا قلت لكم في الاول انا بريء من علي وانا بريء من رفض، فاخذوه وذبحوه. شو بقى؟ جابوا واحد نصراني عايزين يشتروا منه الأخلة، فهو بيفصلوا معاه في السعر، بيفصلوا في السعر، يعني ايه مثلا ثمنها كذا، فيقولوا كذا، فما عجبهمش، فالنصراني قال لهم خدوها، خدوها ببلاش، قالوا لا ما تاكلش حرام. فالنصراني بص لهم قال لهم سبحان الله، النصراني بيقول لهم تقتلون الرجل الصحابي اللي كذا، مش هتقدر تاكل أخلة؟ يعني شوفوا الفهم، الفهم الخاطئ، الدم سهل قوي من هو حاسس ان هو. فسيدنا علي راح لهم قال لهم مين قتل عبد الله؟ مين قتله؟ قتلونا اللي قتلوا، سلمونا القاتل كده. قالوا كلنا قتله، احنا كلنا. فقاتلهم، لانهم الان اصبحوا هم ايه؟ هم بدئين. طيب المقاتل العقلية بقى فين في الموضوع كله؟ خلاص تفرغوا الأنصار أول حاجة، مش الكفو، بس هما كانوا تجمعوا يعني جمعتهم فتنة وفرقتهم الفتنة، فرقتهم يعني خلاص خلصوا على سبيل الفرق وراحوا في البلد ما عايز يجمعهم تاني، بقوا موجودين بس موجودين فراغ، يعني كتب التاريخ متبعة قتل عثمان اثنين مات كذا وفين مات كذا وكذا، لكن ال 500 دول مين هما وراحوا فين ما يتجمعوش، انهم اصلا مش جماعة ولا حزب ولا لا لا، كان جماعة اشتات اشتات يعني عارف يعني ايه، كل واحد له طلب يعني مش ظاهرين يعني مش حزب ولا فرقة ولا حاجة. طيب احنا عاوزين انا بس عاوز انا لسه ما قلتش الخوارج بيقولوا ايه، لسه ما قلتش مظاهر سمات الخوارج، كان نفسي اخلص النهارده، لكن انا المرة الجاية ان شاء الله المرة القادمة هتكلم على سمات وافكار الخوارج في القديم وسمات وافكار الخوارج في العصر الحديث، سماتهم وافكارهم في القديم وسماتهم وافكارهم في العصر الايه؟ في العصر الحديث، وهتكلم عن حاجة تانية مهمة جدا المرة اللي جاية ان شاء الله، تكفير وضوابط التكفير، يعني من مكفر ومتى نكفر والشروط وايه الموانع اللي احنا بنسلم بيها واحنا بنتكلم في موضوع التكفير في مسائل الخوارج ان شاء الله تعالى. انا بس يهمني معلش عشان اوضح اللي انا بدات بيه المحاضره، ما بدات بيه المحاضره، انا عندي حاجات كتير جدا عايز اقولها، الوقت غير متاح في المره اللي انا اقولها، فانا عاوز حضراتكم تساعدوني بان الاسئله اللي موجوده عند حضراتكم تطرحوها على اساس ان انا يعني اقل هدف ممكن اوصل له ان انا اجيب على الاسئله الموجوده عند حضراتكم، يعني قد لا اصل الى ان انا اوصله كل عندي، لكن لا اقل ان انا اجيب على الاسئله بتاعت حضراتكم. هاي خلاص فطبعا اكثر من لا ليس هذا العكس ده العلم ان هؤلاء العلم كانوا اقصر الناس بالتالي بالسرعه لا لا لا مش وجودهم ليس معناه ان هو مش معنى وجود المذهب ان هو صحيح لان انا قلت المفاد في مذاهب باقيه عشان بتخدم اهواء الناس يعني هو بيخدم هوا في نفس الناس هاي ماشي لا لا لا بيخدم هوا يعني يعني هو مثلا يعني لما يعمل يدي الناس يدي الناس عواطف يدي الناس مثلا الناس تبشر مش مكسر من صحيح هما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين سيدنا عمر مرة لقي واحد متعلق في مسطره الكعبه ويدعو ويقول اللهم اجعلني في الاقليين سيدنا عمر ما عندش مساله تعالى ايه يا عم الدعاء ايه الاقليين دول قال له رايت الله لا يذكر قلتك الا ويذكر ما معه الخير ويقول وما امن معه الا قليل ويقول اقليل من عباده الشرور ويقول الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ورايت الله لا يذكر كثرة الا ويذكر معه الشر ويقول لن تجد اكثرهم شاكرين ويقول ولا اكثر الناس ولو حرصت منهم ويقول ويجد اكثرهم في الارض تدلوك فقال عمر كل الناس افقر منك يا عمر ايوه حضرتك اي سؤال في الخوارج ماشي الشيعة ملهاش تأثير لسببين اول حاجه خد بالك مصر رغم ما يمر بها الان رغم الضعف والكسوف كسوف يعني ايه الشمس ساعات في نص النهار كده ايه اللي يحصل يحصل تغيير هل هذا كسوف ولا غروب كسوف فما يحدث في مصر الان هو كسوف وليس غروب مصر يا استاذه انا قلت مصر حينما دخل الاسلام عشق الاسلام عشق الاسلام وعشقته بتعبير كده فكأنه وكأنها حبيبان التقيا على ميعاد مصر هتفضل سنيه الى ان تقوم الساعه مش كده بس وهتفضل حاميه الاسلام الى ان تقوم الساعه بشهاده الرسول صلى الله عليه وسلم في رباط الى يوم القيامه ومعنى في رباط الى يوم القيامه يعني هيفضل فيها مسلمين على السنه الى بشهاده مين؟ بشهاده الرسول صلى الله عليه وسلم طبيعه الشعب المصري طبيعه الشعب المصري مش تمشيش مع الخوارج وما تمشيش مع الشيعة يعني طبيعه المصريين وسط لانها امه الوسطة لما نرسم الرسمه بتاعت الفرق ارسمها كده عندي رسمه في البيت هلاقي اهل السنه عاملين زي حاجه اسمها رمانة الميزان الحته اللي بنمسك منها الميزان بتوزن هم دول مصر وهم دول اهل السنه ده رقم واحد ده رقم اثنين ان الله سبحانه وتعالى قيض لمصر حاكم سني غير ده كله اللي هو صلاح الدين الايوبي صلاح الدين الايوبي اعاد الماء طمسه الفاطميين وبدا يعمل يصحح المذهب ثاني يصحح السنه ثاني انا للاسف الشديد ما اقولكوش لكن انا عايز اقول لكم ان في الحاكم ده قتل ناس كتير جدا من اهل السنه علماء وقفوا في وجهه علماء كتير جدا لقوا في وجهه وردوا عليه وناقشوه وكان في وسط المصريين ناس بيتحركوا علشان يهدموا المذهب الشيعي الموجود لكن طبيعه المصريين انا اقول لكم طبيعه المصريين اعدل شعب على وجه الارض المصريين ما ينفعش نعمل العلم طب ما احنا شايفين حاجات غير كده لا نشوف ده كسوف وليس غروب هنرجع يعني احسن مما كنا ان شاء الله وهي مصر باسلامها وستظل باسلامها عزيزه اعزها الله بالاسلام وانا بس عايز اقول لكم ملحوظه صغيره جدا في واحد قبطي مؤرخ قبطي على الارض يرجع يعني عشان انا بحب الكلام ده موثق يعني اسمه محمد النفيوس محمد النفيوس مشهور يعني نفيوس يعني مش بنفسنا الحاجه هو اسمه كده بس كان كنت متعصب حتى في الكتابات هو متعصب في الكتابات ومؤرخ مشهور جدا يقول تعبير جميل جدا يقول عن دخول المصريين في الاسلام يقول من فرحه من دخل في الاسلام منهم نفوس من دخل في الإسلام منهم من فرحة من دخل في الإسلام منهم من المصريين فرحين مثل عجول الصغار إذا حلت رباطها وأطلقت على ألبان أمهاتها. لا يعني خير حضرتك شوية عجول صغيرة كده مربوطين وجعلين قوي ورايحين يدروا على الأكل الألبان أمهاتها فرحانين كده. يعني أصلي سؤالي ده المصريين دخلوا أنا لما أحكيكم على المقوقس وبنت المقوقس سيدنا عمرو عمل إيه مع بنت المقوقس والمصريين حبوا وحبوا سيدنا عمرو حب شديد جدا عمل موقفين موقف مع بنت المقوقس وموقف مع اليمامة اللي كانت معششة فوق الفسطاط والمصريين يعني الخبر ما بيستخباش عندهم خالص فبنت المقوقس كان مخطوبة ولها جهاز ضخم جدا عمل عليه حراسة توصلها لغاية مع انها بتحاربوا مع انهم محاربين قال واحد مصريين عرفوا كده رقم اثنين اليمامة كانت معششة فوق الخيمة بتاعته وهم عشان يهدوا الخيمة قالوا لك يمامة معششة وبايضة قالوا خلاص سيبوا الفسطاط ده لما اليمامة دي تفرخوا فسمت المدينة اسمها ايه؟ فسطاط. فهذا المثل البسيط جدا خبر مصريين قوي وده الاسلام الجميل فراح داخل 5% الإسلام والخمسة وتسعين فضلوا نصارى بس بيحبوا الإسلام وفضلوا يسترسلوا إلى الآن يسترسلوا ذلك إلى الآن كل واحد يروح موطي معلم باب وداخل في الإسلام من ساعة من الإسلام دخل مع لقيت سيدنا عمرو بن العاص إلى الآن لو عملنا إحصائية امبارح وإحصائية النهاردة نجد الإسلام في ازدياد رغم نوم المسلمين وضاع المسلمين من الناس واللي عارف واللي عارف وصلى الله على سيدنا